المعروف عندنا في تونسيا أن طبيعة أهل البلد معروفة بالرزق والليل والعاطفة، فهل استعمال الفرق الجد والتعديل التي فيها نوع من الشدة نحو كلمة الجاد أو فلان أظل من استعمال أهلي ممكن استعمالها في مثل تلك البلاد؟ الأصل الشرع هو العموم، لكن إذا كان الدين يأتي بالشخص ما لا يأتي به العم فننصح باللين، فإن الرب ما كان بشيء إلا زانا ولا نزع من شيء إلا شانا، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فينبغي أن يستعمل الدين، وأما إذا وجد من يعارض السنة مثل صوفي أو رافضي أو علماني أو غير ذلك وليس له هم إلا معارضة السنة فيعطى بقدر ما يزجره وينفر الناس عنه، والله المستعان.